المؤدية للمسجد. الصحابة كل واحد فتح باب على المسجد، كل الأبواب تغلق خلاص، افصلوا المسجد إلا باب أبي بكر. سبحانك يا رب العباد، إلا باب أبي بكر. حتى لما ثقل عليه وجعه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أمنا عائشة ذكاؤها من ذكاء أبيها، متوقدة الذكاء رضي الله عنه، قالت أي حد مهما يكن هيقف ليصلي مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يبغضه الناس. صح ولا مش صح؟ لما كنت رايح من محاضر ولا خطيب معين انت متعود عليه، وفوجئت بمن هو اعلم منه، لا تقبل هذا الاعلم. انت عايز مين؟ عايز من تحبه، عايز من تقبله، من تقبله كلام حتى وان كان يعني شديد عليك لكن انت تحبه، سبحان الله العظيم. فقالت يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف، اسيف يعني بكاء، لما يقرأ القرآن لا يكاد يسمع احدا، مر احدا غيره. الرسول اعاد الكلام، مروا ابا بكر فليصلي بالناس. يا رسول الله ابو بكر رجل اسيف. ثالث مرة، مروا ابا بكر فليصلي بالناس. ان كنا انتن صواحب يوسف. في ايه؟ انت عايزين تعصوا امري؟ سبحان الله. فخرج الرجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر اليوم ده في الصباح كان استأذن، كان عنده زوجته اسماء بنت عميس خارج المدينة، كان مبعد القوات عن بعضها عشان ما يعملش مشاكل، فسبحان الله، فاستأذن ان يزور اسماء لوجد الرسول كده اليومها صحيح ويتحرك ويجلس منفردا بعد ما كان يجلسوه الصحابة، سبحان الله. فاذن له، خرج الرجل يبحث عن ابي، اين ابو بكر؟ لا والله ده خارج المدينة. فرأى عمر، قال له يا عمر، قال له صلي بالناس. اجتهد الرجل ان النمرة اتنين بعد ابو بكر من يكون؟ طلع الاجتهاد ايه؟ مش في مكان. عمر جهور الصوت، فكبر وبدأ بالحمد، قال ليس هذا صوت ابي بكر، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. يأبى ذلك الله والمسلمون، يأبى ذلك الله والمسلمون، يأبى ذلك الله والمسلمون. يا الله، ده تثبيت لأحقية من؟ الصديق. صديق. فعمر الله يرضى عليه، لك ان تتخيل منظره مع الرجل اللي هيعمل فيه ايه بعد الصلاة، ها؟ يعني انت تتورطني. يا رجل، قال له يا عمر، عندما لم اجد ابا بكر قلت انك احق الناس، انا ارى قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الله يرضى عنه. الاعرابية كده عاملة نذر، قلت والله لو رجع الرسول من الغزو سالما لاضربن بين يديه بالدف. ودخلت عليه قالت له انا نذر، والنذر ده ايه؟ عباره عن ايه؟ ضرب بالدف. خد نذر عجيب. الرسول حنوم وصدره منشرح، قال اضربي. قعدت تضرب بالدف وتقول الاناشيد العربيه المعروفه. دخل ابو بكر، بس نظرت كده ابو بكر كملت. دخل عثمان ويتوب. دخل علي، اول ما دخل عمر راحت خبأت الدف تحت الايه؟ تحت لا اله الا الله. الرسول يبتسم عشان يعطيه قدره. إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، ما رآك سائرا في طريق إلا وسلك طريقا آخر. ذاك الرجل البدوي جاي يمدح الرسول بقصيدة، فبدأ بالغزل وبدأ بالناقة وسعاد ومش سعاد، واللي جاب سعاد واللي خلف سعاد، والرسول قاعد يسمع يرى أمورا كثيرة من الباطل. دخل بعض الصحابة والرجل يكمل. أول ما دخل عمر بلال رضي الله عنه قال أسكت أسكت. قال له من؟ فيشير إليه فلان. قال من هذا الذي اسكت له عند رسول الله؟ اسمع بقى تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا رجل، هذا عمر بن الخطاب، هذا رجل يكره الباطل. السؤال بقى، انت تسال سؤال، الله، ابو بكر يكره الباطل، عمر يكره الباطل، طب والرسول هل يحبه؟ امال ايه؟ الرسول تعود على الوان الباطل وكيف يتعامل معها كمعلم. مش ابنك عبد الرحمن في المدرسة دايما يتخانق مع الولد محروس والولد الثاني المتعب، سبحان الله، على الممحاة وعلى المسطرة وعلى، وخد القلم وشد الكراسة وشد الدفتر وعمل لي كذا وبتاع. المعلم شايف 40 بلوة قدامه، صح ولا لا؟ بيتحملهم ولا ما يتحملهمش؟ انت ما تتحملش عيالك الثلاثة ساعتين في البيت. ابنك الرضيع، خد يا فلان بس سخن لكم الاكل قبل الفطار، ما فيش خمس دقائق دراعك تشعر انه متخدر ولا اله الا الله، والولد